السماوي. الرؤية الثانية مرة وهو بيصلي واقف على المذبح شماس، فجاء الشماس بيقول ايه؟ ابونا بيقول ارفعوا قلوبكم، الشعب بيقول ايه؟ لا صوته مش طالع وصوت الشعب مش طالع. وبص لقى رب مجد واقف في الشارية فاستغرب، بيقول له انا صوتي مش طالع ليه؟ قال له افحص نفسك. يقول فحص نفسي اكتشفت ان انا ناسي ادفع العشور، فقررت ان انا مش هخرج من باب الكنيسة غير لما حتى لو استلف واسدد العشور. لقيت صوتي طلع. قال طب الشعب قال اتفرج عليه. منظر الشعب كان على حاجتين، بلا قلب او جثة البق بيتحرك والقلب فوق الجسد بلا نبض، قلوب ميتة يا قلوب مغيبة خالص مش موجودة، والقتلاتة بس طالع وفي حمامة مفرودة في صدرهم. للأسف هو ده منظر الشعب النهاردة. ثم احنا نيجي نستخف بمحفل السماء